والعمل بوصايا صاحبها هي خير تحية وسلام لرسول الحب والسلام، ليكون على الأرض السلام وفي الناس المسرة. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أشروفة أشروفة. الله أشروفة، يا صباح السما الصافية. أشروفة ما ترد. الله ما ترد علي، أنا مش فايقالك. ريمت يا خسارة. أيوة يا غادة، أنا بندهلك بقالي ساعة. وأنا رديت والله، رديت وكمان جيت. عايز الحمام محشي ولا عايزه من غير حشو؟ اللي تعمليه يا روحي، المهم إنك تعمليه. هو مش كان أحسن يعني تبعت تجيبه جاهز وتريحني؟ ده بياخد شغل 3-4 ساعات. أنا بسمعك بتقولي أحيانا مفيش أحسن من أكل البيت، مش كده؟ مش كله يعني، الحمام أنا ماليش فيه غير لو كان مسلوق والشوربة كده وخلاص، لكن حشو بقى ونقعد نحمر بعد ما نسلق. اسلقي يا حبيبتي، حياتنا كلها بقت سلق في سلق. اعملي اللي تعمليه يا غدا. أقول لك؟ قولي. خلاص أنا هشيله في الفريزر. وأنا اتغدى إيه بقى إن شاء الله؟ بص، في محل مشهور كده بالحمام، هو بيعمل حمام بس. عارفه الحمامجي. يلا بينا نروح عنده. كلمتي غادة يا أميمة ولا ما كلمتهاش؟ لا يا أحمد لسه هكلمها. طب الحقي لو سمحت تكلميها قبل ما تطبخ حاجة، أكدي عليها ييجوا يتغدوا معانا النهاردة. حاضر، حالا هكلمها. الو يا امم. قولي يا قمر، انتوا هتتغدوا معانا النهارده؟ لا ده احنا كنا. لا ايه؟ اديني اشرف اكلمه. يا اهلا يا مدام اميمه. اهلا يا اشرف، احمد عايزك انت وغاده تيجوا تتغدوا معانا النهارده. خليني بس اشوف غاده هتقول ايه. هو انا اقدر اقول حاجه؟ هو انا اقدر اخالف راي اخويا الكبير احمد؟ خلاص خلاص يا اميمه، جايين لكم طبعا، متشكرين جدا على الدعوة الكريمة دي. ألا خالف قال ده أخويا وكبير العيلة. تمام طبعا تمام. حود بينا يا اسطى على أخويا أحمد مرزوق، نتغدى عنده والحلو يبقى برقوق. بلاش الحمام جيل. إيه الجمال ده؟ يخرب عقلك يا غالة، إيه الفن الجميل كله. ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة مش بقولك نتجوز مجنونة. فس فس. ما شاء الله ما شاء الله، صفرة ولا أجدع هشيف. على رأيك يا أشرف. أميمة بقى، أمال أنا معشرها العمر ده كله ليه؟ نفسها الحلو. فعلا تسلم إيديها. مرسي مرسي يا جماعة، والله أخجلتوني. فعلا فعلا تسلم إيديك يا مدام أميمة. مرسي يا أشرف، اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله. كرسيك يا غدغودة. شكرا يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. إيه ده الطعامة دي؟ تشكيلة محاشي ما تقولش. بالهنا والشفا. ايدي بطاطس وصينية بطاطس. ما تقولش ما ما تقولش ما تقولش يا عشان ممكن تاكل وانت ساكت وما تقولش. وعليها ريش لحم ضاني. ما تقولش ما تقولش. اشرف انت هتاكل ولا هتقضيها؟ ما تقولش. اتفضلوا يا جماعة، مد ايدك يا غالة بقى، ما تقعديش تقولي له ما تقولش، قول وتنسي نفسك. يلا يلا بسم الله. يلا يلا انا اول واحده هاكل. يلا يلا. انا باكل من الصبح وانتوا اللي ما بتاكلوش. هايل. تسلم ايديكي فعلا، تسلم ايديكي. بصراحه ست البيت اللي قتل اسرتها كله بيتي تستاهل تكون كامله الاوصاف وتستاهل كل الكلام الحلو. اللي هي ايه يا اشرف؟ يعني يتقال لها نفسك حلو يا حياتي، تسلم ايديك يا عمري، يعني كلام جميل من كلام كل الكلام الحلو. تستاهل كل ذوق يا اشرف، والله انا اتلخبطت والله. بقول لك يا اشرف. اتفضل. انت منشن على الطبق ده بس ليه؟ ما تمد ايدك ذوق حاجه من هنا هتعجبك قوي والله. يا راجل ادوق ايه ولا ايه؟ ده احنا النهارده لما اميمه اتصلت بينا واحنا في الطريق. ما تقولش حاجه. ما تاكل يا اشرف، ما تاكل دلوقتي، ما تقولش. مد ايدك، انت مخلص نص صينيه البطاطس، ما تركز في حاجه تانية. سيب باقي البطاطس لاخويا ومراته. وما اقولش مش كده احسن برضو. وادينا في حاله كلها اكل بيتي، حاله نادره بالنسبه لنا على الاقل. يمكن تتعلمي وتستفيدي يا غادة يا بنت سامي مرزوق. كن وانت ساكت يا أشرف. انت بتسمعيني حتى وانا في سرك؟ بقول سري ايه ده؟ عزيزتي المستمعة، الأعياد هي فرصة للتعبير عن الحب والتسامح والمودة والرحمة، ومن أخلاقنا الأصيلة التهنئة بالأعياد لتزرع في القلوب الحب والود. الدكتورة سماح عزب، دكتوراه تفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر. صباح الخير يا دكتورة، وكل عام وحضرتك وكل المصريين بخير. صباح الخير وكل عام وحضرتك بصحة وسعادة، وكل المصريين وكل السادة المستمعين. دكتورة سماح، من أخلاقنا الأصيلة حق الجار. اليوم إخوة المسيحيين يستعدون للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. حق الجار في التهنئة. طبعا حق الجار حاجة مهمة جدا وموجودة فينا في الشعب المصري، والحب المتبادل بين الجيران وما بين أهل الشارع الواحد وأهل البلد الواحدة. الجار حاجة مهمة جدا. يعني أحيانا في عصرنا نلاقي الجار ما يعرفش الجار اللي جنبه هو مين ولا اسمه إيه. طبعا دي ظاهرة سلبية. الجار هو أقرب من الأهل في السكن. يعني لو في مشكلة عند الجار قبل ما يتصل بأخوه اللي هو ساكن في منطقة تانية وقد يكون في محافظة تانية، هيلاقي جاره اللي الباب جنب الباب هو أقرب. فحق الجار حاجة مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إلى الجيران، وخصوصا المشاركة في المناسبات والأعياد وفي أي حاجة يشترك فيها الجيران لها علاقة طبعا بالسكن. يعني نتخيل كده الناس اللي ساكنين في عمارة واحدة بيتقفل عليهم باب واحد آخر الليل، ده له حق. لو احنا فكرنا فيها، لما اخبط على جاري عشان انا محتاج منه حاجة دي ليه حق، لما انا اخبط عليه عشان الكلمة الطيبة ده واجب عليا. واذا كنا احنا كاخوة في الانسانية علينا ان احنا نحسن الى جميع بني آدم، فالجار اللي هو جنبي أولى. وأفكر إزاي إن أنا أكون يعني علاقتي بيه طيبة وما كنش مصدر أذى للجيران، وأقول أنا حر. أحيانا بعض الناس تقول أنا حر أعمل اللي أعمله حتى لو ده هيسبب أذى للآخرين. لا، دي مش حرية. علي إن أنا صحيح أعيش حياتي بالطريقة وبما يناسبني، لكن لا أؤذي الآخرين. أيضا من مظاهر الاحتفال بالعيد ومن أخلاق المصريين إن إحنا بنعيش مع بعض أجواء العيد في مظاهره وفي بهجته، في حتى التواصل مع الآخرين طبعا، والمشاركة كمان عارفة حضرتك في الطعام والشراب، يعني في المناسبات. يعني ما يكون في عيد ويبقى في تبادل كحك أو أي حاجة، نلاقي فيه تبادل وكل بيتقاسم والكل بيعيش نفس الأجواء، حالة من البهجة وفيها وحدة وفيها يعني مشاركة طيبة بتخلي في أمان وفي استقرار في المجتمع. ونلاحظ زمان إن ما كانش فيه فرق وما تقدريش تميزي ما بين جار وجار، الكل بيحتفل وكانت حالة طيبة جدا. فطبعا لازم من منطلق ما كانش في تمييز في الأعياد، ما كانش في تمييز، ما كانش في كمان معاملة سيئة أو إن حد بيبقى يعني بعيد عن التاني، الكل بيتشارك والكل بيتعاون. فطبعا دي حاجة لازم نفكر احنا ليه ما نرجع لهاش. علينا ان احنا نرجع للأجواء دي مرة أخرى عشان هتفرق كتير في حالتنا وفي المجتمع وفي أخلاقنا وفي كمان اللي هيعود علينا. هتفرق جدا في اللي هيعود علينا من أمان وسعادة. دكتورة سماح، يعني من أخلاقنا الأصيلة التي حرصنا أن احنا يعني نلقي الضوء عليها في هذه الحلقة هي حق الجار في التهنئة. ونقول لكل الإخوة المسيحيين كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعيد ميلاد مجيد سعيد إن شاء الله. إن شاء الله. كل عام وانتم بسلام والفرحة بتنور قلوبكم. كل عام والابتسام فارس زهوره في طريقكم. كل عام وانتم بسلام والفرحة بتنور قلوبكم. كل عام والابتسام فارس زهوره في طريقكم. وهذا نداء من الدكتورة ماجدة الصياد عضو بيت العيلة، والكلمة الطيبة صدقة. الاستقرار اني اكون موجود في بيتي امن سعيد حاسس بالألفة مع كل المكونات اللي حواليا، وحاسس كمان بالألفة والسعادة لما اتعامل مع كل البشر اللي حواليا في انتقع مرتي شرعي مدينتي وطني، لان في الاخر انا مواطن. وطالما انا مواطن وحضرتك مواطن، يلا نبدأ بنفسنا ونقول كلنا البعض هنعيش في سعادة، واتمنى لك السعادة. وزي ما حضرتك قلتي، الكلمة الطيبة صدقة وسبب للفرح وسبب كمان للتجمع، علشان نكون ايد واحدة نسيج واحد. لازم دايما يبقى بينا الكلام الجميل، كلام التهاني، كلام طيب. مفيش اي حاجة تقدر تمنعني من 30 ثانية دقيقة اقف فيها واقول يا رب سنة سعيدة عليكم وكل اعيادكم فرح وخير. يا رب دايما متجمعين في وطن امن سالم. اول حد بخبط عليه جاري في أي كان وبقول له كل سنة وانت طيب في أي مناسبة، أكيد هو برضو أول حد هيخبط عليا وهيقول لي كل سنة وانت طيب. العملية تبادلية لأننا بمنتهى البساطة شركاء، والشراكة يعني اندماج، واندماج في كل حاجة جميلة وفي كل سند وعون نلاقي بعض فيه. عزيزتي المستمعة، لقد تشرفت أرض مصر الطاهرة باستضافة العائلة المقدسة لتكون ملاذا آمنا للسيد المسيح وأمه السيدة العذراء، وهي إرادة الله سبحانه وتعالى لتظل مصر منبعا للسلام والمحبة وموطنا للأمن والاستقرار. وحول أهمية إحياء مسار العائلة المقدسة، أجريت هذا اللقاء مع المهندس ماجد الراهب رئيس مجلس إدارة إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تدعو إلى الحفاظ على التراث والهوية المصرية. مهندس ماجد الراهب، اليوم أجواء احتفالية بالعيد من خلال يعني هذا المشروع، مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، كيف نستعيد هذا التاريخ وهذا التاريخ الديني للمسلمين والمسيحيين معا من خلال هذه الرحلة؟ حضرتك الرحلة في تذكار الدخول العائلة المقدسة 1/6، أعتقد أنه هذا التاريخ محتاج مننا اهتمام أكبر، محتاج أنه يبقى عيد قومي، مش لازم ناخد فيه أجازة، لكن يسجل كمن الأعياد القومية اللي مصر كلها بتحتفل بها، خصوصا أن العذراء لها مكانة كبيرة عند كل المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، ومكانتها كبيرة عند الكل. دخول العائلة المقدسة مصر ده من المشاريع القومية اللي بيهتم بها الرئاسة، تهتم بها الدولة، لأنها ممكن تحقق عائد كبير جدا سواء خارجي أو داخلي، لأنه تسويق هذه الرحلة محتاج جهود مننا، محتاج أن احنا إزاي نأهل المحطات للزيارات، إزاي نشغل إنتاج هدايا تذكارية لهذه الرحلة وهذه المناسبة المهمة. احنا نقدر نعمل موسم سياحي كبير جدا في خلال الفترة بتاعت دخول العائلة المقدسة مصر 1/6، وخلال أعياد الميلاد لأنها مرتبطة أيضا بميلاد السيد المسيح. شهر ديسمبر احنا بنشوف العالم برا بيعمل ايه احتفالات الكريسماس. احنا مش اقل من اي دولة من الدول ديت، وعندنا الامكانيات وعندنا القدرات وعندنا التنوع المكاني والحضاري ان احنا نعمل حاجة زي كده. مهندس ماجد الراهب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على التراث المصري، مرة أخرى كل سنة وحضرتك بخير وعيد سعيد إن شاء الله على كل المصريين. وانت طيبة، ونتمنى أنه الأعياد تبقى كلها خير وبركة وسلام لمصر للجميع بإذن الله. عاد الليل زهر الليل صوت العيد دو الليل. عزيزتي المستمعة، والآن تعدي لنا الشيف مريم زرن طريقة عمل أكلة مصرية خالصة مناسبة لليلة العيد، وهي فخذة الضأن. صباح الخير أعزائي المستمعين، معاكم مريم، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة ومسيحيين كلهم طيبين، وعيد ميلاد مجيد. عايزين نعمل النهاردة أكلة حلوة وهتبقى طعمها حلو جدا. هنعمل فخدة ضاني. الفخدة الضاني هنعملها بطريقة حلوة ما يبقاش فيها ريحة الضاني خالص. احنا هنكون محضرين الفخدة، وهنحط 10 فصوص ثوم، وهنعمل 4 بصلات حلقات، وبطاطستين متقطعين تقطيعة كبيرة، وجزرتين برضو متقطعين بس تقطيعة كبيرة، وعود كرفس. وهنحتاج بهاراتنا بقى اللي هنحتاجها، ملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب. يبقى احنا كده معنا الفخدة، ومحضرين البصل الحلقات والجزر والبطاطس والثوم، هننغزه بقى في الفخدة كلها، وهنحضر بهاراتنا وهنعملها بقى بالظبط. هقول الوصفة. أول حاجة هنقطع البصل حلقات، وهنحط عليه البطاطس والجزر وعود الكرفس، وهنعملها هنحط عليها كل البهارات اللي احنا عملناها. هنحط ملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب، وهندعكهم في بعض كويس جدا جدا عشان ياخدوا كلهم الطعم البهارات كامل. احنا دلوقتي هنجيب ورق فويل وهنفرده في صينية، وهنحط كذا رق، يعني ممكن نحط رقين او ثلاثة حسب سمك الفويل اللي عندنا. وهنحط نفرش على الفويل ده الخلطة اللي احنا عملناها، اللي هي البصل والبطاطس والجزر، وهنحط برضو هنكون حاطين عليهم البهارات. هنحط في الفويل اول ما هنفرده في الصينية هنحط الخضار ده عليها، وبعدين هنجيب الفخدة وهنحطها فوق الخضار عشان ما تلزقش. وبعدين هنقوم حاطين بقية الخضار، هنسيب حبة منه هنحطه فوق الفخدة، وهنرش برضو رشة ملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب. الكرفس اختياري، ممكن نحط عود كرفس بيدي طعم حلو قوي. وهنقفل الفويل عليها كويس جدا جدا جدا، اللي هي تبقى كلها متقفلة بحيث ان هي ما يوصل لهاش مية خالص. وهنحطها في صينية كبيرة، وهنحط في الصينية مية، وهنحطها في الفرن على درجة حرارة 180، وهي بتستوي براحتها. لو لقينا المية بتخلص بنحط مية من بره الفويل، بتقعد تقريبا من 2.5 لـ3 ساعات في الفرن. وبعدين نقوم فتحين الفويل، هتكون استوت كويس قوي، هنحمر وشها بس، وبعدين هنطلعها. ممكن نعمل جنبها بقى خلطة شعرية أو فتة أو أي حاجة من هي بتنفع تتاكل مع أي حاجة. وإن شاء الله أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وألف هنا وشفا. عزيزتي المستمعة، ومن أجل رشاقتك وعلاج السمنة الموضعية واستخدام الأجهزة التي تزيلها، استمع إلى هذه النصائح من الدكتورة سامية بيباوي أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. صباح الخير، النهاردة كنت عايزة أتكلم معكم في موضوع بيهم قطاع كتير من السيدات، هو السمنة الموضعية. في كتير مننا بيبقى وزنهم كله زيادة، وكمان في اماكن في الجسم بتبقى مضايقاهم اكتر، او في ناس بيبقى وزنها كويس بس برضو عندها اماكن مضايقاهم. ايه الحل في الموضوع ده؟ الحقيقه التغذيه او النظام الغذائي بيخصص الجسم كله، مفيش نظام غذائي بيخصص منطقه معينه. فالاماكن دي علشان نتخلص منها لازم بنبقى واحد ممارسه رياضه، نمره 2 ممارسه او القيام بعمل اجهزه لتفتيت السمنه الموضعيه. الاجهزه دي كتير وكل منها ليه فوائده وليه الخصائص بتاعته، لكن زي ما قلت هي علشان تعملي الاجهزه دي لازم يبقى برضو عندك نظام غذائي ماشي عليه، مش بتلخبطي في اكلك. الجمال مكلف ومحتاج منك انك تاخدي بالك. مع الاجهزه بنستخدم نظام غذائي معقول، مش هقول شديد. الاجهزه دي انواع كتير، في منها الكابيتيشن ده اللي بيساعد على تقليل الدهون، في منها جهاز شغال كويس جدا نتائجه حلوه قوي، وجهاز كرايو. الكرايو ده بيعمل على تجميد الدهون، فالدم ما بيوصلهاش فبتموت الخلايا دي والجسم بيتخلص منها. الموضوع مش بيحتاج جلسه او اتنين، بيحتاج عدد اكبر من الجلسات. الجلسات دي بتتحدد بتختلف من حاله لحاله. من الحاجات المهمة برضو تاني جهاز الـ RF اللي هو Radio Frequency، ده عبارة عن موجات بتستخدم لشد الترهلات. الواحدة بعد ما بتخسي بيبقى فيه ترهلات في جلدها، فجهاز الـ RF ده بيساعد على شد الترهلات. علشان الجلسات دي تنجح لازم يبقى فيه دكتور وضع خطة ووضع عدد من عارف هو انت محتاجة جلسات قد ايه. الوقت بتاع كل جلسة بيختلف من مريض للتاني، مش كلنا بناخد نفس الوقت. كمان درجة التبريد بتختلف من واحد للتاني، كل ما بيبقى حجم الدهون اكتر كل ما بتبقى كمية التبريد اكتر. علشان اعمل اجهزة وبخسر بيها حجم لازم احافظ عليها. ما ينفع، هي الحل مش نهائي زي ما قلت لحضراتكم. الجمال محتاج مني مجهود، مكلف مجهود مني. انا بوصلك، انا كطبيبه بوصلك سواء بدايت سواء باجهزه لوزن والشكل انت حباه، عليكي انت تحافظي عليه. زي ما قلنا ان جهاز الكرايو ده افضل جهاز لتفتيت الدهون، لان هو بيساعد على تجميدها، ولما بتتجمد الخلايا ما بيوصلهاش دم وبتموت. لكن في معلومه لازم تبقي عارفاها، ان احنا بنكسر الدهون لكن احنا مش بنشيلها من الجسم، عليكي انت تشيليها بانك بتلعبي رياضه، بتتحركي كتير، بتشربي ميه كتير. ده اللي بيساعد على ان نتيجه الجلسه تظهر وتظهر بسرعه ان شاء الله. عزيزتي المستمعه، وصلنا لنهايه حلقه اليوم. والليلة ليلة العيد تدق الأجراس معلنة فرحة الميلاد، ميلاد السيد المسيح الذي هو ميلاد الأمل والحب والسلام. كل عام وكل المصريين بخير. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.